بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. في هذا المقطع من هذا الفصل تبين المؤلف رحمه الله هل للأبي أن يطلق زوجة ابنه الصغير دون البلوغ أو التمييز أو ليس له ذلك، وهل للأبي أن يخلع ابنته من زوجها على شيء من مال البنت أم لا. وتعليق الطلاق على صفة ثم تطلق المرأة منه ثم توجد الصفة حال عودة المرأة إليه بنكاح آخر، هل تطلق بذلك التعليق أم لا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في درسنا الآن. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة والدارقطني. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، قد يزوج الأب ابنه وهو في سن الرابعة أو الخامسة سنة أو السادسة أو السابعة أو العاشرة، كأنه يريد زوجة تحفظه فيزوجه وهو صغير، ثم إذا ملت الزوجة البقاء مع هذا الطفل أو مع المجنون إن كان مجنونا، فهل للأب أن يطلق زوجة ابنه؟ الابن في حضانة أبيه وفي ولايته، فهل له أن يطلق زوجته صغيرا كان أو مجنونا؟ الجواب ليس له ذلك. ولما؟ لأن الطلاق للزوج نفسه، فإذا كان الزوج غير أهل للطلاق بأن كان صغيرا أو مجنونا أو معتوه سفيه، فمن يتولى الطلاق؟ من ينوب عنه في هذا؟ الحاكم الشرعي. فليس للأب ولا لغيره من الأولياء أو الأوصياء، ليس لهم أن يطلقوا زوجة الابن أو زوجة من هو وصي عليه، وإنما يطلقها الزوج نفسه إن كان أهلا لذلك. فإن لم يكن الزوج أهلا لذلك بأن كان صغيرا أو سفيها أو مجنونا، فالزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يتولى طلاقها تخليصا لها من الضرر المحقق عليها. والدليل على أن ليس للأب ولا لغيره من الأولياء والأوصياء سوى الحاكم الشرعي ليس لهم طلاق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. من هو الذي أخذ بالساق؟ هو الزوج. فإذا كان غير أهل فمن الذي له الولاية العامة؟ هو الحاكم الشرعي. إذا كان من أخذ بالساق غير أهل لهذا التصرف فيكون التصرف للوالي للحاكم الشرعي لأن له الولاية العامة، له الولاية العامة. نعم. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع. إذا زوج الأب بنته الصغيرة، بنت 4 سنوات أو 7 سنوات أو ما بينهما، زوجها رغبة في أن يكون لها زوج يصونها ويقوم عليها وإن كانت صغيرة، فهذا جائز. إذا ملت الزوجة زوجها، ملت هذه البنت من زوجها ولا تريده، فهل للأب أن يدفع عوض الخلع من مال ابنته لزوجها من أجل أن يطلقها؟ وهل له أن يدفع العوض من ماله لزوج ابنته من أجل أن يطلقها أم لا؟ الجواب: إن دفع الأب المال، مال العوض عن الطلاق أو الخلع من ماله، فهذا جائز كما تقدم لنا في أول باب الخلع. وأما إذا دفع الأب عوض الطلاق من مال البنت فليس له ذلك على المقدم في المذهب. والقول الآخر وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء، بأن له أن يدفع العوض من مالها لأنه ولي عليها وهو الذي زوجها، وقد تكون متضررة في بقائها في عصمة هذا الزوج الذي آذاها، فمصلحتها في أن يدفع العوض من مالها لتتخلص من هذا الزوج، ولعل هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. لأنه يجوز للأب أن يخلع ابنته الصغيرة، من المعلوم أن ابنته الكبيرة تتصرف لنفسها، هي توافق على الخلع أو تمتنع، لكن إذا كانت صغيرة موافقتها غير معتبرة، ولو وافقت فموافقتها غير معتبرة، فهل للأب أن يدفع المال من مالها أم ليس له ذلك؟ الجواب: في المسألة قولان، المقدم في المذهب ليس للأب ذلك، والقول الآخر ولعله الأقرب إلى الصواب أن له ذلك تخليصا لها، لأن لها في ذلك مصلحة. نعم. فإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. إذا كان بذل العوض من ماله يعني من مال الأب فإنه صحيح بلا إشكال، كما أنه يسوغ للأجنبي أن يبذل العوض من ماله لتخليص المرأة من زوجها إذا كانت لا ترغب في البقاء معه. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. قد يوجد الخلع حيلة غير مقصود به الخلع ولا الطلاق، والشريعة الإسلامية تحرم الحيل، والله جل وعلا مقت اليهود على تحيلهم على إحلال ما حرم الله عليهم، فاليهود لما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت أخذوا يضعون شراكهم يوم الجمعة فتصيد السمك يوم السبت، ثم يأخذون الشراك يوم الأحد تحيلا على ما حرم الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فقالوا نحن لا نصيد يوم السبت وإنما نضع الشراك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد فتصيد ما جاء من السمك يوم السبت. فمقتهم الله جل وعلا لتحيلهم ولعنهم على ألسن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فلذا كل حيلة أبطلت حلالا أو أحلت حراما فهي ممقوتة ومردودة ولا تصح. ومن ذلك زواج التحليل، حينما يطلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لو قام شخص وتزوج هذه المرأة لا يريد زواجها ولا يريد أن تستمر معه، وهو يعلم محبتها لزوجها الأول ويعلم محبة زوجها الأول لها، ولكنه أراد أن يحللها لزوجها الأول كأنه يريد أن يفعل خيرا في زعمه، فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى التيس المستعار، ولعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعونان. ولا تحل لزوجها الأول بالنكاح الأوسط هذا الذي هو نكاح من أجل التحليل. لما؟ لأن هذا النكاح الأوسط ليس نكاح رغبة وإنما هو نكاح تحليل، فهو لا يصح ولا يحلل الزوجة لزوجها الأول، وفاعل ذلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكل حيلة أبطلت واجب أو حللت محرم فإنها مردودة وممقوتة ويأثم صاحبها. ومن ذلك الخلع للحيلة، فإنه لا يصح هذا الخلع ولا يحلل ما فعل من أجله. وصورة ذلك كأن يقول الزوج لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، أو يقول لها أنت طالق ثلاثة إذا جاء رمضان. أراد أن يتحيل ليتفادى هذا، فحينما دخل شهر شعبان قال لها أريد أن أخلعك على 100 ريال أو على 10 ريالات أو على 1000 ريال أو على أقل أو أكثر، وأنا لا أريد فراقك وإنما نريد أن يأتي رمضان ونحن متفرقون، ثم بعد رمضان أعقد عليك فنسلم من الطلاق المعلق على رمضان. فوافقت على ذلك الزوجة وأعطته 10 ريالات وخلعها، لم يطلقها وإنما خلعها. ماذا نسمي هذا الخلع؟ هذا الخلع حيلة من أجل أن يأتي رمضان الذي علق عليه الطلاق وهما متفرقان، فإذا انسلخ رمضان خطبها وعقد عليها، فهل يصح هذا الخلع لا يصح بل يحرم ولا يعتد به، لأن هذا الخلع ليس صحيحا وإنما هو خلع حيلة، خالعها حيلة من أجل التخلص من هذه اليمين. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. والخلع لا يسقط غيره من الحقوق. المرأة تطالب زوجها بأشياء عينية أو نقدية أو غير ذلك، فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم مثلا، فقالت له اخلعني وأعطيك كذا وكذا، فخلعها على أن تعطيه المشروط، فأعطته المشروط وتم الخلع، ثم جاءت تطالب بالأشياء السابقة، قالت أنت عندك لي 10,000 قرضا سابق، وعندك لي مهر مؤخر كذا وكذا، وعندك لي نفقة كذا وكذا شهر حينما كنت عند أهلي ولم تنفق علي، فاستعادت منه تطالبه بأكثر مما أعطته، فقال لها ألم تعطيني أنت 10,000 ريال من أجل أن أخلعك؟ قالت بلى أعطيتك 10,000. قال هذه تسقط كل ما في ذمتي لك، لأن ما في ذمتي لو كان باق لما أعطيتني الدراهم. قالت لا أنا أعطيتك عوض عني، وأما ما في ذمتك فهو باق عليك تسلمه الآن، فاحتكم إليك. فماذا أنت قائل؟ نقول الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. هي تطالبك بمهر مؤخر، هل ذكرتما وقت الخلع على أن الخلع 10,000 وإسقاط المهر المؤخر؟ قال لا ما ذكرنا هذا. نقول إذن المهر المؤخر في ذمتك. هل ذكرتما أن الخلع يسقط الدين الذي في ذمتك؟ قال لا ما ذكرنا هذا. قلنا إذن هذا في ذمتك. هل ذكرتما أن الخلع يسقط النفقة الواجبة في ذمتك سنة أو سنتين حينما كانت عند أهلها؟ قال لا ما ذكرنا هذا، لكن هذا مسكوت عنه على أن هي دفعت الدراهم، فكيف تطالبني؟ نقول نعم تطالبك بحقها وتعطيك ما التزمت به لك، فهي تدفع لك 10,000 مقابل الخلع، وأنت تعطيها مهرها المؤخر والدين الذي في ذمتك ونفقتها حينما كانت عند أهلها، لأنك أنت الذي تركتها ولم تكن هي هاربة. أما إن كانت هاربة فلا نفقة لها لأنها ناشز، وإذا كان هو الذي تركها عند أهلها فعليه لها النفقة، فتعطيه 10,000 للخلع وتطالبه 30 أو 40 أو 100,000 حقوقها السابقة، ويدفعها مختارا أو مكرها. إذن فالخلع لا يسقط غيره من الحقوق السابقة، بل تبقى في ذمة الزوج إلا إذا ذكرت عند الخلع بأنها خلعت نفسها مقابل الدين الذي لها في ذمته، وعدم مطالبتها بنفقتها حينما كانت عند أهلها، وعدم مطالبتها بمهرها المؤخر، وتدفع مع ذلك 10,000 أو 5,000 أو أكثر أو أقل. إذا ذكر هذا عند الخلع لزم، وإذا لم يذكر فللزوجة أن تطالب بجميع حقوقها السابقة، وإن خلعت نفسها من زوجها بمال تسلمه له. وإن علق طلب، وكذا لو خلعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي. إذا كانت الزوجة تطالب زوجها 20,000 وقالت له اخلعني 10,000 مما في ذمتك، فخلعها، فهل تسقط 10 الأخرى بالخلع؟ لا، بل تبقى في ذمتها. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح، طلقت. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها عقد عليها مرة أخرى ثم وجدت الصفة بعد ذلك، طلقت. إيضاح ذلك، رجل قال لزوجته إن دخلت بيت فلان قريبا كان أو بعيدا، جارا أو غير جار، فأنت طالق. قال لها هذا القول وهي في عصمته، ثم طلقها فبانت منه وصارت أجنبية، تدخل حيث شاءت وتخرج حيث شاءت. فدخلت الدار التي علق زوجها السابق الطلاق عليها، وبدأت تتردد إلى هذه الدار، دار قريبها أو جارها أو نسيبها أو غير ذلك، بدأت تتردد عليها. ثم تصالحت مع زوجها السابق وعقد عليها، فهل إذا دخلت الدار بعد العقد تطلق كما كان الشرط السابق، أم أن الشرط انحل بالبينونة وبترددها على الدار حالة كونها بائن من زوجها؟ الجواب: إن دخلت الدار هذه، لأن الزوج قال للزوجة وهي في عصمته إذا دخلت الدار هذه فأنت طالق، فعلق طلاق زوجته هذه على دخول هذه الدار. فمتى دخلت هذه المرأة وهي في عصمة هذا الزوج هذه الدار، طلقت. مثل لو قال أنت طالق متى ما شئت، فما شاءت الآن، وإنما شاءت بعد مدة طويلة وقالت شئت الطلاق، فإنها تطلق. فهو قال متى ما دخلت الدار أو إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق، لم تدخلها في النكاح الأول ثم طلقت منه لغير هذا السبب، ودخلت الدار لأنها أصبحت أجنبية من هذا الرجل، ثم عادت إلى الرجل مرة أخرى بنكاح جديد، فإذا دخلت الدار بعد النكاح الجديد فإنها تطلق، لأن الطلاق علق على دخول هذه الدار، فمتى ما دخلت الدار طلقت، سواء كان بهذا النكاح أو غيره. ويرى بعض العلماء أن البينونة بطلاق صريح رافع لليمين السابقة، والشروط في النكاح، تعليق النكاح على شرط، يسمى باصطلاح الفقهاء اليمين. يرى بعض العلماء أن بينونة المرأة من زوجها وترددها أو مجيئها على ما علق طلاقها عليه رافع لليمين بعد النكاح الثاني. ومن المعلوم أن المسائل الخلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، فإذا وجد مثل هذا وتحاكما إلى قاض من قضاة المسلمين وحكم بما يراه أصوب من رأي العلماء فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة. ومثل هذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فإنها تطلق لوجود الصفة المعلق عليها الطلاق كما في المثال السابق. نعم. ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به. ولا تنحل بفعلها حال البينونة كما مثلنا في المثال السابق، قال لها إن دخلت الدار أو متى ما دخلت الدار فأنت طالق دار فلان مثلا، فدخلت الدار حالة كونها طالق من زوجها السابق ثم عادت إلى زوجها السابق بعقد جديد فلا ترتفع اليمين بدخولها حال البينونة، لأن دخول المرأة لما منعها منه زوجها السابق حال بينونتها منه لا يؤثر شيئا، لا يؤثر، لا تأثير له. إذا قال الزوج لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فلم تدخلها حالة النكاح فطلقها لغير هذا السبب ثم بدأت تتردد على هذه الدار، هل يؤثر هذا التردد؟ لا، لأنها ليست في عصمة الزوج الآن الذي علق الطلاق على دخول الدار، فلا ترتفع اليمين، اليمين باقية. قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فلم تدخلها وقت العقد ودخلتها بعد البينونة من حلت اليمين. عادت الزوجة إلى زوجها السابق اليمين على حالها، متى ما دخلت الدار طلقت، فاليمين باقية لم تنحل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، لا تنحل اليمين إلا بفعل يحنث عليه الحالف. كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق. لو علق السيد عتق رقيقه على صفة، مثال ذلك إذا قال السيد لرقيقه إذا ولد لي ذكر ولد ذكر فأنت حر لوجه الله، هذا تعليق، تعليق على أمر مستقبل لا يدرى يحصل أو لا يحصل. ما حصل للسيد ولد ذكر فباع العبد وانتقل من ملكه، ثم ولد له حالة كون الرقيق في غير ملكه، هل يؤثر هذا؟ لا، لا تأثير له، لأنه لا يملك عتقه لأنه ملك لغيره. ثم رجع الرقيق إلى سيده الأول بأن اشتراه، ثم ولد له ذكر حالة كون الرقيق في ملك الحالف الأول أو المعلق الأول، فإنه يعتق ولا يقول أنا بعتك من أجل أن تنحل اليمين ولا أريد عتقك، تقول لأنك قلت إذا ولد لي ولد ذكر فأنت حر، وقد ولد لك ولد ذكر وهو في ملكك فيكون حرا حينئذ. ولو كان اليمين سابقة وحال بينها وبين وجود المشروط انتقال الرقيق إلى ملك رجل آخر فإن هذا لا يؤثر. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذن ليسا محلا للوقوع. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق. الرجل السابق الذي قال لزوجته إذا دخلت دار فلان أنت طالق، امتنعت عن الدخول مطلقا ولم تدخل، بعد سنة أو سنتين طلقها لغير هذا السبب وبقيت أجنبية منه من الزوج السابق، فأخذت تتردد على هذه الدار المنهية عن دخولها، ثم بعد فترة تزوجها زوجها السابق وتذكرت أنه قال لها سابقا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فامتنعت من دخولها واستمرت مع زوجها ولم تدخل الدار التي منعها من دخولها، فهل تطلق بدخولها حال البينونة؟ لا، لا تطلق. لا يأتيه شخص آخر ويقول لك، يقول له أنت طلقت زوجتك إن دخلت دار فلان، وقد كانت حال الطلاق تتردد على بيت فلان، فهي لا تحل لك الآن. نقول لا، حال ترددها السابق هي في غير، في عصمة غير هذا الزوج، سواء كانت في عصمة زوج أو لا، ما دخلت الدار وهي في عصمتك فلا تطلق. إن دخلتها في المرة الثانية بعدما عقدت عليها طلقت، وما دامت لم تدخلها فلا تطلق. ومثل ذلك العتق السابق، لو قال السيد لرقيقه إذا ولد لي ذكر فأنت طالق، فأنت حر، فقبل ولادة الولد له باعه وانتقل من ملكه، ثم ولد للسيد ولد ذكر، ثم بعد فترة اشتراه وأعاده إليه وملكه، فهل يعتق بولادة الولد الذي ولد حال كون الرقيق بعيدا عن ملك هذا السيد؟ لا، إن ولد له ولد جديد عتق الرقيق، وإن لم يوجد فلا. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذن ليس محلا للوقوع، لا يعني لا يقع العتق حال كون الرقيق مملوكا لغير سيده الحالف، ولا يقع الطلاق من الزوج على زوجته المطلقة منه الأجنبية، لا يلحقها طلاق وهذا لا يلحقه عتق لأن كل واحد أجنبي من الآخر. فإن عادا بعضهما إلى بعض ووجدت الصفة وجد الطلاق ووجد العتق. فإن لم توجد الصفة بعد النكاح الثاني وبعد الملك الثاني فلا طلاق ولا عتق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.